ما بتتغير، ما عدت بدمعك اتأثر لا بزمان ولا بمكان، قلبك هالطيبة ما قدر وضل علي عم يتكبر، والحب انقلب نسيان. انت انت ما بتتغير، ما عدت بدمعك اتأثر لا بزمان ولا بمكان، قلبك هالطيبة ما قدر.